بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية من هذه الساحة الطيبة الطاهرة المباركة، من بيت من بيوت الله، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. وإنه من يمن الطالع أن تمتزج مشاعر المسلمين في كل مكان بالإيمان والعزة والفخار. فجر يوم جديد في يوم من خير أيام الله، يوم الجمعة الذي يصادف العاشر من رمضان. وهذا التاريخ قبل 37 سنة بزغ فجر هذا اليوم على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى مصر الكنانة. بزغ هذا الفجر حاملا ضياء الحرية والتحرير والنصر، واستوت شمسه على أرض الأنبياء والرسل تنشر ضياءها من جديد، معلنة كشف الغمة ومحو الضلالة وإسكات الأصوات التي طالما رددت نحن أسطورة لا تقهر. فكان الطوفان الذي أسكت كل شيء على أرض سيناء الحبيبة إلا صوت المعركة التي دوت في جنبات الجزيرة سيناء الحبيبة، والذي أعلن للعالم أجمع أن الجندية المصرية حق لها أن تدرس في كل مواقع العسكرية ليتعلم منها القاصي والداني. حناجر الأسود المصرية كانت تهتف بأعلى صوت الله أكبر الله أكبر، وبها شق الطريق إلى الأرض الغالية سيناء. والله أكبر نزلت كالصاعقة على سمع وقلب العدو آنذاك، فتقهقر إلى الخلف، فرفع المصري الراية عالية خفاقة على رمال سيناء في ذلك اليوم الذي أعز الله فيه الكرامة المصرية وجعلها مرفوعة عالية ما دامت الدنيا. تحية إلى أبنائنا البواسل الرابضين على حدود الوطن، تحية إلى أرواح شهدائنا البواسل الذين ضحوا بكل ما يملكون وهو النفس من أجل مصر الكنانة. أيها الإخوة، للذكرى شجون والحديث عنها يطول، لكن تعالوا بنا نعطر أسماعنا ونرطب قلوبنا بأطيب كلم وخير حديث، كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. آيات بينات من الذكر الحكيم، مما تيسر من سور البلد، الشمس، الليل والضحى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد،

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. بطع الإرسال اضرب ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك الفاتحة.